بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنواصل الكلام على ما يتعلق باللازم واللزوم في مباحث علم المنطق، حيث كنا قد تكلمنا على أقسام اللازم، أو فهمنا معنى اللازم والتلازم واللزوم، فعرفنا أننا يمكن أن نعرف اللازم بأنه ما لا ينفك عن الشيء، ما لا ينفك عن الشيء. فإذا تصور الذهن شيئا من الأشياء فإنه يلزم أن يتصور شيئا آخر، فنسمي الأول اللازم ونسمي الآخر الملزوم، والعلاقة بينهما التلازم. ومعنى التلازم هو عدم الانفكاك، مأخوذ من لزم المكان إذا أقام فيه وثبت فيه وبقي فيه. ثم عرفنا أن اللازم ينقسم إلى أقسام، فقد قسم المنطقيون اللازم باعتبارين اثنين: الاعتبار الأول باعتبار محل اللزوم، والاعتبار الثاني باعتبار كون هذا اللزوم بين اللازم والملزوم واضحا جليا أو أنه خفي. فبالاعتبار الأول باعتبار محل اللزوم، ذكروا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان لازما في الذهن فقط، وإن كان في الخارج لا يكون لازما، المعنى الثاني للمعنى الأول. وضربوا لذلك مثالا بالعمى والبصر، إذا تصورت العمى فلازم عند تصور معنى العمى أن تتصور معنى البصر، ولكن هذا في الذهن، في الخارج لا يكون الأعمى مبصرا أو المبصر أعمى، بل إنما يتصف بواحد من الصفتين. كذلك الأمر اللازم في الذهن والخارج، أن يكون لازما في الذهن والخارج. وضربوا لذلك مثلا الزوجية والأربعة، فهما متلازمان في الذهن ومتلازمان في الخارج. وكذلك ممكن أن نقول بشكل عام كل عدد زوجي، وأنه ينقسم إلى قسمين متساويين، هذا يلازم العدد الزوجي، هذا الحكم يلازم العدد الزوجي في الذهن وفي الخارج. وأخيرا اللازم في الخارج دون الذهن، وذلك أن ثمة أشياء متلازمة لكن التلازم ليس في الذهن، الذهن يمكن أن يفرض عدم اللزوم بينهما، ولكنهما في الواقع أي خارج الذهن متلازمان، كلزوم الغراب للسواد والسواد للغراب والبياض للثلجية. وذكر أن هذا النوع من اللزوم أو التلازم لا يتكلم عليه المنطقيون، وإنما يتكلم عليه الأصوليون والبيانيون. الأصوليون باعتبار أن التلازم عندهم من الناحية الشرعية وليس من الناحية العقلية، يعني ممكن يكون من الناحية العقلية ولكن هناك أشياء متلازمة من الناحية الشرعية، مثلا كحكم التحريم بالنسبة للخمر والتلازم في قضية الإسكار، أي مسكر فهو محرم، وهذا تلازم شرعي التحريم للمسكر. ثم انتقلنا إلى اللازم البين وغير البين، فعرفنا المقصود باللازم البين وهو أنه ما لا يحتاج إلى دليل عليه سوى تصور المتلازمين، وغير البين خلاف ذلك فهو يحتاج إلى دليل. ومن خلال هذين الاعتبارين يظهر لك أن اللازم ينقسم إلى أربعة أقسام بطرح نوع من الأنواع الذي هو أو الذي لا يعتني فيه المنطقيون، وهو اللزوم في الخارج. اللزوم في الخارج. إذا طرحنا اللزوم في الخارج فيبقى عندنا قسمان باعتبار محل اللزوم، وهناك قسمان باعتبار كونه ظاهرا أو خفيا. فإذا دمجنا القسمين معا كان اللزوم أو التلازم أو اللازم على أربعة أقسام. اللازم في الذهن البين، لازم في الذهن بين. اثنين، لازم في الذهن غير بين. ثلاثة، لازم في الذهن والخارج بين. أربعة، لازم في الذهن والخارج غير بين. هذه من حيث التقسيمات. ثم يتطلب لها الأمثلة وينظر هل يوجد مثال صحيح لكل واحد من هذه الأقسام. ثم وصلنا إلى أنه يقسم اللازم البين في ختام الدرس الماضي إلى نوعين، فقال اللازم البين نوعان: البين بالمعنى الأعم، وهو ما يلزم فيه من تصور المتلازمين تصور اللزوم بينهما كالزوجية للأربعة، واللازم بالمعنى الأخص. الآن اللازم بالمعنى الأعم قيده أو بيانه أو معناه أنه يلزم من تصور المتلازمين، يعني اللازم والملزوم. إذا تصورت اللازم وتصورت الملزوم وفهمت معنى اللازم، فهمت معنى الملزوم، حكمت بأن ثمة علاقة بينهما أو بأنه ثمة تلازم بينهما، فأنت تدرك في اللازم بالمعنى الأعم المفردين المتلازمين أولا، كما ضرب مثالا بالزوجية والأربعة، فأنت تدرك معنى الأربعة، وخاصة بعد أن يعني تجردها من المعدودات، لأن العدد الأصل فيه أنه يلازم معدودا، العدد يلازم معدودا، والمعدودات هذه تكون أصالة خارج الذهن. عندما أرى كتابا وكتابا وكتابا وكتابا، فالكتاب الأول قلت فيه إنه كتاب واحد، ثم كتابان اثنان، ثم ثلاثة كتب، ثم أربعة كتب، ثم خمسة كتب، وتعددت عندي هذه المسألة في الكتاب وفي القلم وفي الإنسان وفي الأسد وفي تعددت في أشياء كثيرة. بعد هذا التعدد جرد الذهن العدد عن المعدود، فأصبح يتعامل مع الأعداد بغض النظر عن المعدودات، علما بأن الأعداد في خارج الذهن لا توجد إلا ملازمة لمعدودات. وأما أن يوجد عدد خارج الذهن دون معدود فهذا ما لا يكون، خلافا لمن زعم كونه من الفلاسفة، ولعل هذا مما نسب إلى فيثاغورس. على كل حال، فمن تصور هذه العددية وتصور منها فيما بعد تقسيمات العدد ومنها الأعداد الزوجية، إذا فهم الأربعة وكان قد فهم الزوجية، وأن المقصود بالزوجية انقسام أي عدد من الأعداد إلى قسمين متساويين من غير كسر، فهم معنى الزوجية هذا وعرف الأربعة، عندئذ يقول هذان المعنيان متلازمان. فهذا هنا الذي يقول إن اللزوم فيه اللازم بين بالمعنى الأعم، وهو ما يلزم فيه من تصور المتلازمين تصور اللزوم بينهما كالزوجية للأربعة. فإن من تصور مفهوم الأربعة ومفهوم الزوجية وهي الانقسام إلى متساويين يجزم باللزوم بينهما. ثم قال باء البين بالمعنى الأخص، وهو ما يلزم تصوره من تصور الملزوم كالبصر للعمى والشجاعة للأسد، يعني ظهور التلازم يأتي من جهة واحدة، من جهة الملزوم وليس من جهة اللازم والملزوم، وهو ما يلزم تصوره من تصور الملزوم كالبصر للعمى. فهنا إذا تصورت البصر فقد تصورت العمى، وإذا تصورت العمى فقد تصورت البصر من خلال مفهوم واحد، من العمى تتصور البصر أو من البصر تتصور العمى، فهذا اصطلحوا عليه بأنه البين بالمعنى الأخص. يقول مبينا هذا: وكان المعنى الثاني أخص، لأنه متى كفى تصور الملزوم وحده يكفي تصورهما، وليس كلما يكفي تصور أن يكفي تصور واحد. يعني وكان المعنى الثاني أخص، لأنه متى كفى تصور الملزوم وحده يكفي تصورهما. إذا تصورت أحدهما أتصور الاثنين معا، إذا تصورت أحدهما أتصور أحدهما يعني اللازم أو الملزوم، فإني أتصور الاثنين معا وليس كالأول. وليس كلما يكفي تصور أن يكفي تصور واحد، ما أدري إذا كانت العبارة مضطربة. وليس كلما يكفي تصوران، بدل تصور أن تصوران تكون يكفي تصور واحد، والمقصود أنه هناك اكتفيت بتصور واحد لتصور التلازم، بخلاف المعنى الأعم فلم أكتفي بتصور واحد لتصور التلازم، وإنما احتجت إلى تصورين، تصور معنى الزوجية وتصور معنى الأربعة. ثم ينتقل أو ينتهي مبحث التلازم ها هنا ويضع تنبيها، فيقول: تنبيه، دلالة المطابقة وضعية بلا خلاف، وأما دلالة التضمن ودلالة التزام ففيهما ثلاثة أقوال. سبق الكلام في الدلالة، وقلنا إن محل البحث في علم المنطق أي أنواع الدلالة، الدلالة الوضعية اللفظية، الدلالة الوضعية اللفظية، وهي المنقسمة إلى دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. في هذا التنبيه ينبه ويقول أنه أي هذه الأنواع الثلاثة، المطابقة أو التضمن أو الالتزام، هي الدلالة الوضعية. فيقول: دلالة المطابقة وضعية بلا خلاف، يعني أن يدل اللفظ على تمام معناه وأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، هذه دلالة وضعية بلا خلاف، جعل فيها اللفظ موضوعا للدلالة على ذلك المعنى المطابق له. وأما دلالة التضمن ودلالة الالتزام فهل هما دلالتان وضعيتان؟ والمقصود ها هنا أن يقول: هل هما مقصودتان بالوضع؟ عندما وضع الواضع اللفظ بإزاء المعنى، هل قصد إلى أن يكون اللفظ دالا على المعنى أو بعض المعاني بالتضمن وبالالتزام؟ هذا الذي يقول إنه فيه خلاف بين المنطقيين. فيقول: ففيهما ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما وضعيتان أيضا، ووجه ذلك أن فهم المعنى المطابق سبب في فهم جزء المعنى في ضمن الكل، وهي دلالة التضمن، وأيضا هو السبب أي الوضع في فهم الخارج اللازم، وهي دلالة الالتزام. أن فهم المعنى المطابق سبب في فهم جزء المعنى أي في فهم دلالة التضمن، وهو أيضا السبب في فهم الخارج وهو اللازم دلالة الالتزام. فلما كان وضع اللفظ سبب فهم المعنى المطابق، وكان هذا سببا لفهم الجزء في ضمن الكل ولفهم الخارج اللازم أيضا، صارت كل من دلالة التضمن ودلالة الالتزام وضعية، لأن سبب السبب سبب، وهذا قول جمهور المنطقيين. والخلاصة أنه يقول إن المعنى المتضمن في اللفظ الذي يدل عليه اللفظ بدلالة التضمن، وكذلك الأمر اللازم لللفظ الذي يدل عليه اللفظ بدلالة الالتزام، ما الفهم، ما السبب الذي دعاني إلى أن أفهم المعنى الضمني والمعنى اللازم غير اللفظ؟ أليس اللفظ هو الذي دلني على فهم المعنى المطابق؟ نعم، وهو كذلك دلني على فهم المعنى الضمني، وهو الذي دلني على الفهم المعنى اللازم فإذن تكون دلالة التضمن ودلالة الالتزام دلالة وضعية بهذا الاعتبار، لأن اللفظ هو الدال فيها. وقد عرفنا عند الكلام على تقسيم الدلالة بالاعتبارات المختلفة، ومنها باعتبار الدال، تقسيم الدلالة باعتبار الدال، وقلنا إنها باعتبار الدال ما كان الدال فيها لفظا وما كان الدال فيها غير لفظ. فها هنا ما الذي دلني إلى المعنى الضمني؟ اللفظ. ما الذي دلني على المعنى اللازم؟ اللفظ. اللفظ نفسه هو الذي دلني، ومن غير اللفظ لما فهمت المعنى الضمني أو المعنى اللازم. فمن ثم قالوا إن دلالة التضمن ودلالة الالتزام دلالة وضعية، يعني موضوعة في اللفظ نفسه أو تفهم من اللفظ نفسه. القول الثاني أنهما عقليتان، ووجه ذلك أن اللفظ إنما وضع للمعنى المطابقي فقط، ولكن العقل فهم منه الجزء في ضمن الكل، وفهم الخارج اللازم له أيضا، وهذا قول البيانيين الأول، قول جمهور المنطقيين، الثاني قول البيانيين، بمعنى أنه هنا لم يجعل اللفظ هو الدال على المعنى، لم يجعل اللفظ دالا على المعنى بذاته أو بنفسه، وإنما بتوسط. بتوسط ماذا؟ بتوسط العقل. فأنت تطلق اللفظ لكن العقل يفهم من هذا اللفظ دلالة التضمن ودلالة الالتزام، يعني يفهم ما في ضمن هذا اللفظ من المعاني تضمنا، ويفهم المعاني الخارجة عن اللفظ لكنها لازمة له. فالعقل هو الذي فهم ما في اللفظ من هذه المعاني، فمن ثم قال إن القول الثاني إن دلالة التضمن والالتزام عقليتان، يعني الدال فيهما ماذا؟ العقل لا اللفظ نفسه أو اللفظ ذاته. والقول الثالث ولعله يكون هو الأقرب، القول الثالث أن دلالة التضمن وضعية ودلالة الالتزام عقلية، دلالة التضمن وضعية ودلالة الالتزام عقلية، لأن المعنى الجزئي يفهم ضمن المعنى الكلي من خلال اللفظ، ولا يمكن أن أفهم لفظا أو أن أفهم معنى لفظ من الألفاظ دون أن أتصور المعاني الجزئية لذلك اللفظ. فإذا أطلق اللفظ كلفظ مثلا الإنسان في دلالته على الحيوان الناطق، عندها هنا اللفظ يدل على معنيين، والمعنيان هما جزء اللفظ، الحيوانية والناطقية. فإذا أطلق اللفظ الإنسان، هل أفهم فقط الحيوان الناطق معا، أو أفهم الحيوانية وأفهم الناطقية وأنهما يوجدان معا؟ فمن ثم يمكن أن تكون دلالة اللفظ على جزء المعنى دلالة لفظية وليست عقلية، بخلاف اللزوم الذي هو خارج أصلا عن معنى اللفظ، دلالة الالتزام الخارجة عن معنى اللفظ ولكنها لازمة له، فذلك استنتاج عقلي من خلال اللفظ. يقول وجه ذلك أن المدلول عليه بدلالة التضمن هو جزء المدلول المطابقي، والمطابقة وضعية بلا خلاف، فكذلك جزء الوضعي وضعي لأن الجزء مندرج في الكل، هذا الذي ذكرته أظن أنه فهم، يعني الجزء مندرج في الكل، أي لفظ من الألفاظ يدل على معنى من المعاني، مثل ما قلنا في الإنسان يدل على الحيوان الناطق، مثل ما نقول مثلا في الرجل الذي يدل على الإنسان الذكر الكبير، فهذه مفردات المعنى المدلول عليه باللفظ، لا يمكن أن أتصور المعنى إلا إذا تصورت هذه المفردات وهي متضمنة في اللفظ، فمن ثم تكون دلالة التضمن دلالة وضعية، لأن الواضع واضع اللفظ أيضا، لا أستطيع أن أقول لا شك، لكن واضع اللفظ لأن هذا يدخلنا في مبحث آخر، قضية من الذي وضع اللفظ. إذا كنا أو فرضنا أن الواضع هو إنسان كوضع اصطلاحي، فالإنسان قد يغفل عن بعض المعاني المتضمنة في اللفظ. والمهم يقول: وأما الخارج اللازم فليس جزءا للمعنى المطابقي الوضعي، ولكن العقل فهم منه لازمه الخارج عنه، وهذا قول جمهور الأصوليين. إذن القول الأول قول جمهور المنطقيين، فدل على أن منهم من يقول بأقوال أخرى، والقول الأخير قول جمهور الأصوليين، فدل على أن منهم من يقول بأقوال أخرى، ولكن في القول الثاني قال هو قول البيانيين، ففي هذا ما يدل على أن البيانيين لا يقولون إلا بهذا القول. طيب، انتقل بعد ذلك إلى فصل جديد من الفصول التي كلها بمثابة المقدمات لما يأتي لاحقا عند الشروع في صلب ما يتعلق بالمنطق. فقال الفصل السادس: في أقسام اللفظ. أقسام اللفظ، عرفنا معنى اللفظ. اللفظ هو يعني الصوت المشتمل على بعض الحروف. اللفظ الاصطلاحي الذي نعنيه هاهنا هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، بخلاف اللفظ اللغوي، فيمكن أن تطلق كلمة اللفظ على الطرح أو على الإلقاء، مثلا كما تقول: لفظت اللقمة من فمي. لفظتها أي أخرجتها، طرحتها، ألقيتها، وليس هذا هو المقصود. والمقصود به الحروف والأصوات، فمن ثم يمكن أن يعرف اللفظ بأنه الصوت المشتمل على بعض الحروف. وهذا المعنى الصوت المشتمل على بعض الحروف ينقسم إلى قسمين: مهمل ومستعمل. أما المهمل فهو مجموعة حروف ركبها مركب اشتملت على أصوات، لكنها لم تشتمل على معنى، ليس لها معنى تدل عليه، لم توضع بإزاء معنى للدلالة عليه، بخلاف الحروف المرتبة ذات الأصوات الدالة على معنى. فهذا أو هذه تختلف عن تلك. وابتداء ماذا نقول اللفظ أنه صوت وحروف؟ لأن الصوت نفسه يعني يمكن أن يتشكل أو أن يكون بغير حروف، فالحروف ذات أصوات، الحروف المنطوقة ذات أصوات، لكن الصوت لا يلزم منه أن يكون ثمة حروف، لأنك لو طرقت على أي شيء لأصدرت صوتا، لو ترنمت من غير أن تصدر حروفا لصدر صوت، ولكن لا يكون لفظا إلا إذا اشتمل على بعض الحروف. ثم إن كانت دالة على معنى فهي اللفظ المستعمل، وإن لم تكن دالة على معنى فهي اللفظ المهمل. ولا شك أن المقصود هنا ما كان دالا على معنى، لأننا نريد الكلام على المعاني وليس على مجرد الألفاظ، أو على الألفاظ والمعاني معا. فمن ثم شرع في هذا الفصل يبين أقسام اللفظ، فيقول: اللفظ الدال على معنى نوعان. في قوله اللفظ الدال على معنى أخرج اللفظ غير الدال على المعنى، فليس لنا شأن فيه. مفرد ومركب، اللفظ الدال على معنى مفرد ومركب. ها هنا يحتاج منا أن نفهم المعاني وعلاقة الألفاظ بالمعاني. فمثلا لما عرفوا اللغة، أو ممن عرف اللغة، قال إنها الألفاظ التي يعبر بها عن المعاني. وإن أردت أن تخصص بمعنى اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، فتقول الألفاظ التي يعبر بها العرب عن المعاني أو عن معانيهم، والفرنسية كذلك، وهلما جرى. فها هنا عندنا الألفاظ وعندنا المعاني، فالأصل أنني أتعامل مع المعاني، الأصل أنني أتعامل مع المعاني. وهذه المعاني الموجودة في الذهن والموجودة في الخارج، أو الموجودة في الخارج ابتداء في كثير منها، يعني غير المعاني النفسية مثل الحب والبغض الكراهية، هذه المعاني موجودة في الخارج. أتصور تلك المعاني وأضع بإزائها ألفاظا لأستدعي تلك المعاني بهذه الألفاظ. فأنا أتصور أولا المعاني الخارجية وأضع لها ألفاظا للدلالة عليها. المعاني الخارجية مهما تشعبت ومهما كثرت فإنها ترجع إلى أمرين اثنين، لأنها إما أن تكون مفردة أو أن تكون مركبة. والمقصود بالمفردة ها هنا المعنى الواحد المنفرد من غير أن أضيف إليه معنى آخر. لماذا؟ قبل قليل كنا نقول إن لفظ الإنسان يدل على معنى مركب، مركب من الحيوانية والناطقية. لفظ الرجل يدل على معنى مركب من الإنسانية المركبة من الحيوانية والناطقية، الإنسانية والذكورة والكبر. فالرجل هو الإنسان الذكر الكبير، فهذه جزئيات للمعنى وتفهم من اللفظ كما سبق، دلالة المطابقة ودلالة التضمن. لكن معنى الرجل، الرجل نفسه هو معنى واحد، بخلاف ما لو أقول أو لو قلت رجل كريم، رجل كريم، فها هنا أصبح عندي معنيان، الرجل والكرم، وأثبتت أحد المعنيين للآخر. فالتركيب بهذا الاعتبار هو المقصود ها هنا. فلا بد أن أميز بين الأمرين، المعاني الموجودة خارج الذهن منها معاني مفردة كم دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، الرجل على الذكر الكبير، الإنسان الذكر الكبير، دلالة لفظ الأسد على الحيوان المعين، الحصان على الحيوان المعين، السواد على اللون المعين، البياض على اللون المعين، وهلما جرى من غير تصور لتركيب بينها وبين معنى آخر. فهناك المركبات للمعنى نفسه وهذا ما سبق، وهناك تركيبها مع غيرها من المعاني، وهذا هو المقصود هنا أو الذي سيتكلم عليه ها هنا. فيقول اللفظ الدال على المعنى نوعان، مفرد ومركب. فاللفظ المفرد وهو ما لا يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه، كدلالة زيد على مسماه ودلالة عبد الله على معناه. اللفظ المفرد هو ما لا يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه، جزئه الأول لفظ بجزئه أي جزء اللفظ، جزء اللفظ. وضرب لذلك مثلا فقال زيد، وكذلك الأمر قال عبد الله. زيد جزء اللفظ في زيد ما هو؟ الزاي والياء والدال. فعندما أطلق لفظة زيد ما الذي أقصده به؟ لفظ أسد. ما الذي يقصده به؟ لفظ خبز. ما الذي يقصده به؟ هل يقصد أن يقول لي إن هذا اللفظ مكون من زاي وياء ودال، والأسد من همزة وسين ودال؟ هل قام في ذهنه أنه يريد أن يبين لي هذه الأجزاء، أجزاء اللفظ، أو أن هذا الأمر لا يعنيه عندما يطلق اللفظ هنا؟ لا يعنيه. إذن لاحظ التعريف، ما لا يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه. لم أقصد أن أقول لك إن الزاي حرف، أو إن الياء حرف، أو إن الدال حرف. كذلك الأمر في لفظ عبد الله. عبد الله هذا لفظ تركب من لفظين، عبد والله. عندما يطلقه المطلق فهو لا يريد منك أن تفهم معنى لفظ عبد ولا أن تفهم معنى الله، وإنما يريد أن تتصور الشخص المسمى به عبد الله. لما أقول لفظة عبد الله يعني يمكن أن أقصد بها أني أوضح لك لفظة عبد والله، أو أني أقصد الشخص المسمى بعبد الله. يمكن هذا يظهر بالقرائن، إني عندما أقول لك هذا عبد لله، أي أريد أن تفهم معنى العبودية والله وكون هذا عبد لله. أو لو قلت غلام زيد، أريد أن تفهم معنى غلام وزيد أن هذا غلام زيد أو عبد لزيد. فإن كان قصدت بدلالة اللفظ أو باللفظ الدلالة على جزء المعنى، فعندئذ يكون مركبا، وإلا فلا يكون مركبا. وهذا سبق لنا في درس أصول الفقه، عندما قلنا إن الفقهاء أو الأصوليون نظروا إلى لفظ أصول الفقه باعتبارين اثنين. الاعتبار الأول باعتباره مركبا لفظيا أو مركبا إضافيا، تركب من أصول وتركب من الفقه، فلا بد أن أفهم معنى الأصول ومعنى الفقه وأفهم التضايف الذي بينهما. والاعتبار الثاني باعتباره علما على الفن، أي بغض النظر عن الألفاظ المركبة للفظ أصول الفقه. الشيء نفسه ها هنا، أني أنظر في لفظة عبد الله إلى دلالتها على الشخص المسمى بعبد الله، بغض النظر عن مفهومي لمعنى العبودية ومفهومي لمعنى لفظ الجلالة الله. وأظن أن هذا اتضح. ومثل هذه الألفاظ التي هي شبه مركبات، لا نقول إنها مركب كما سيأتي في هناك التركيب، هناك شبه التركيب أو كما فيه الجملة وشبه الجملة. فإذا قصد بجزء اللفظ أن لا يدل أو لا يدل على جزء معنى، فهذا هو اللفظ المفرد، كما قال فاللفظ المفرد وهو ما لا يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه، كدلالة زيد على مسمى وكدلالة عبد الله على معنى. لاحظ كيف قيد ها هنا أيضا، وكدلالة عبد الله علما على معنى، أي عندما يكون علما ونستدل به على معناه في هذه الحالة فإني لا أنظر إلى الأجزاء، بخلاف ما إذا نظرت إليه كمركب إضافي، أي يتكون من مضاف ومضاف إليه كما قلت في موضوع أصول الفقه سواء بسواء. اثنين، قال واللفظ المركب وهو ما قصد بجزء اللفظ الدلالة على جزء المعنى، مثل رامي الحجارة، رامي الحجارة ما قصد بجزء اللفظ، فعندي اللفظ مكون من أجزاء وأنا أريد ها هنا الدلالة بأجزاء اللفظ على أجزاء المعنى، فكلا اللفظ والمعنى مكون من أجزاء وأريد الدلالة بأجزاء اللفظ على أجزاء المعنى. وضرب لذلك مثلا قال ومثل رامي الحجارة، فأنا أقصد ها هنا معنى الرامي من خلال لفظ رامي، كما إني أقصد معنى الحجارة من خلال لفظ الحجارة، وأقصد أن أدلك على المعنيين معنى رامي ومعنى الحجارة. وكون هذا الشخص الذي أشير إليه مثلا أو الذي أريد منك أن تفهم المعنى، أريد منك أن تفهم كونه راميا للحجارة، وبذلك تتم دلالة اللفظ المركب على معناه. هو وضع هذا ابتداء، ولاحظ أصلا أن رامي الحجارة هي سواء بسواء مثلها مثل لفظة عبد الله، بمعنى أنها مركب من كلمتين تركيبا إضافيا مضاف ومضاف إليه. لكن ها هنا في اللفظ المركب أريد الدلالة بكلا الكلمتين على جزء من المعنى، وهذا هو الأغلب الأعم يعني في مثل هذه اللفظة، إلا إذا قصدت أن يكون ثمة إنسان قد سميته رامي الحجارة، فعندئذ أقول لك هذا رامي الحجارة، ولا أقصد العمل الذي يقوم به، إنما اسمه هكذا وهذا جرى ويجري. وبالعكس هناك مباحث في النحو تتكلم على هذه الجزئية، وكيف يعرف إعراب مثل هذه المركبات، سواء المركب تركيبا مزجيا أو تركيبا غير مزجي إضافي، أو حتى لو كان التركيب على جهة الجملة. وأشهر تلك الأمثلة تأبط شرا. تأبط شرا ما المقصود به؟ لو أردت الاستدلال بالألفاظ على معاني تلك الألفاظ، تأبط الرجل شيئا، أي جعله تحت إبطي. فلو وضعت شيئا كتابا تحت إبطي يقال تأبط فلان الكتابة، أي جعله تحت إبطه. شرا، الشر خلاف الخير، هل يتأبط الإنسان شرا؟ هو لم يتأبط الشر، وإنما تأبط سكينا، يعني وضع سكينا تحت إبطه وخرج مريدا استخدام تلك السكين في قتل. فمن ثم لما يراجع إيش قضية أصلا تأبط شرا، وأنها اللفظ أطلقته أمه عليه، تأبط شرا وخرج، أي أنه وضع سكينا تحت إبطه وخرج. فها هنا فيما بعد أصبحت هذه اللفظة علما على ذلك الرجل، فيقال فيه تأبط شرا، جاء تأبط شرا، ذهب تأبط شرا، رأيت تأبط شرا. إذن فيما بعد الاستعمال الأول أصبحت تأبط شرا لا ينظر فيها إلى دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى، لأنها أصبحت علما على ذلك الشخص أو ذلك الشاعر المعروف في العربية أو في تاريخ العربية بتأبط شرا، بخلاف الاستخدام الأول. فالشيء نفسه يمكن أن يقال ها هنا في رامي الحجارة، لو أصبحت علما على شخص عندئذ تصبح من قبيل اللفظ المفرد، وما عدا ذلك فهي من قبيل اللفظ المركب. يعني القيد في هذا أو النظر في هذا، هل أنظر من اللفظ إلى جزء معناه أو لا أنظر إلى جزء معناه؟ فإذا نظرت إلى جزء معناه فهو مركب، لفظ مركب، وإذا لم أنظر إلى جزء المعنى فهو لفظ مفرد. وإن كان مركبا، يعني اللفظ نفسه مركب لغة، وإنما النظر إلى المعنى. وهذا اللفظ المركب في اللغة، ولعله يأتي، هناك عندي التركيب التام والتركيب غير التام. ولاحظوا ها هنا أننا دخلنا في قضية لها علاقة بأصول الفقه، ولها علاقة بالمنطق، ولها علاقة بالنحو أو بالعربية. نقول التركيب ينقسم في العربية إلى تركيب تام أو مركب لفظي تام وغير تام. فالتركيب التام، ولما أقول مركب لفظي لأن كلامنا في الألفاظ، هناك تركيب غير لفظي، تركيب الكرسي من خشبه، البيت من جدرانه والمواد التي يركب بها، ليست تلك المقصودة عندنا هنا. فالمقصود المركب اللفظي، منه ما هو تام ومنه ما هو غير تام. وفي العربية المركب اللفظي التام هو الذي ينقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية. فالجملة الاسمية مركباها الأساسيان المبتدأ والخبر، والجملة الفعلية مركباها الأساسيان الفعل والفاعل. فإذا وجدت مبتدأ وخبرا فهذه جملة اسمية وهي مركب لفظي تام، وكذلك الأمر في الجملة الفعلية. بخلاف المركب غير التام فهو شبه الجملة، وشبه الجملة تنقسم أيضا إلى قسمين، شبه جملة جار ومجرور، وشبه الجملة الإضافية المركبة من مضاف ومضاف إليه، كقولنا غلام زيد كتاب بكر، وكقولنا في البيت على الجدار ونحو ذلك. فهذه أقسام التركيب، أنه مركب تام أو تركيب تام ينقسم إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية، وهو منه مركب غير تام وهو التركيب الإضافي أو شبه الجملة المركب من الجار والمجرور، شبه الجملة الإضافية، كغلام زيد وفوق البيت ونحو ذلك. وعلى كل حال إذا جاءت مثل هذه المعاني لاحقا نتكلم عليها إن شاء الله تعالى. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.